طيب الأمر الثاني أنه أصلا كثير من المسلمين لم يصلوا إلى مرحلة الحديث مع الغرب بندية أنه أنا مواطن لحقوق وواجبات، بل بشكل مستمر، وهذا يعززه الكثير من الدعاة هناك، أن نتكلم مع الناس وانت عينك مكسورة، أنت فقط الإرهاب الإعلامي أخافهم، أنت فقط تريد أن تجعلهم يرضوا عنك بصفتك مسلم، فقط ارضوا عني. يعني هذا يشبه، يعني كأنهم جعلوا الإسلام هذا طبخة وأعطوها الإنسان الغربي، ويقف المسلم فوق رأس الغربي والغربي يتذوق، وهو يقول للغربي ها إيش رأيك، أزيد ملح أو نقص فلفل، أفعل كيف تحبها، يعني كما كان يعني جيل قديم للنساء انقرض طفاه الانتخاب الطبيعي هكذا، يعني الله المستعان. لا بالله ما هو طبيعي إلا شيطاني. عموما هذه الصورة. لهذا مثلا كثير من الناس نشر خبر إغلاق مجموعة من المساجد في النمسا وطرد مجموعة من الخطباء، طيب، ونشروا أنه في الدنمارك هناك عقوبات صارمة تجاه إذا أردت أن تعلم ولدك الثقافة الأصلية، بل حتى موضوع اللحية الآن صار عليه ضرب إذا كان لسبب ديني ومنع النقاب وإلى آخره. كثير من الناس نشر هذا الخبر، ونشروا بصفة منفصلة وعد عدنان إبراهيم أنه سيضع سلسلة في محاربة الإسلام السياسي، أو تفكيك عفوا كما وصفها، تفكيك خطاب الإسلام السياسي، ولم يربطوا بين الأمرين. عدنان إبراهيم أين يعيش؟ في النمسا، النمسا اللي أغلقت فيها مساجد بحجة الإسلام السياسي، فهو الآن جاي يقدم لهم قربان أني أنا أنقذ لكم الإسلام السياسي. وأنا أتعجب أن كثير من الناس لم يربطوا بين الأمرين، وهذه هي نفسية مسيطرة على كثير من المهاجرين هناك، أنه لم يصل إلى مرحلة أنه أنا أدفع ضرائب، أنا مواطن وأدفع ضرائب هكذا، فلا بد أن يكون لي حقوق. ولا تقول والله أنا جيتهم مهاجر، أنت شوف كيف يعاملون السكان الأصليين، بل أنت أنظر وأنت بينك وبينهم عقد، بل أنظر الزنوج في أمريكا أقدم من كثير من المهاجرين البيض أصلا، يعني مهاجر أبيض يأتي من أوروبا يكون أصوله إيرلندية أو كذا، ممكن هو يعني ليس من أوائل من دخلوا قارة أمريكا اللاتينية، وهذا الأسود تجد من أوائل من أتي به بأسلافه عبيدا يعملون، ثم تجد هذا له امتيازات على لون بشرته لا يجدها ذاك الآخر. فاليوم هذه الصورة التي تجدها عند كثير ممن يتحدث والله أنا في السويد، والله أنا في النرويج، والله أنا في كذا، أنا في كذا، ليش تتكلم وأنتم العرب وأنتم وأنتم وأنتم. قبل مدة شاب عراقي يعني جاءتني، شاب جالس ويسوي حركات مرقعة يعني في هذا المواقع اللي ما أعرفه، سناب شات مش عارف إيش، هو جالس في أمريكا، فالناس تجلس يقولوا له عيب عيب عيب وهذا ما يصير هذا، فجالس يقول أنا ماني عراقي أنا أمريكي، أنا بيتكلم باللهجة العراقي. طيب أنت إذا كنت أمريكي وتعيش في أمريكا ومرتاح جدا في أمريكا، لماذا تذهب وتوجه خطابك لأبناء وطنك الأصل وتتكلم بلهجتهم؟ خلاص انساهم، انطلق هناك. لكن هو لا يستطيع، يأتي به حنين، يأتي به دفع من ذلك، يأتي به اعتراف ضمني ونفسي أنه هذا المجتمع فيه من الدفء، من معاني الدفء والسعادة ما لا أجده هناك. بعضهم يكابر وبعضهم لا يصرح به. حدثني أحد الأخوة، كأن والله أعلم الأخ أحمد عبيشي أو غيره، أن كانت في واحدة كانت تحدثهم والغرب والغرب، راحت عاشت في الغرب، بعد مدة كلمته قالت أنا أريد أن أعود إلى بلدان العربية، هناك الناس أخلاقهم مع النساء أفضل. طبعا أنا ضد أنه يعمم على البلدان العربية أي شيء سلبي أو إيجابي، في الواقع أنهم مختلفون، ولكن في النهاية أيضا الغرب في إشكاليات كثيرة، هو يحاول، هم يحاولون أن يعالجوها. فهؤلاء التغريبيين حتى بعضهم تغريب ويكلمك على الغرب، جالس يعني أبعد مكان راح لدبي، جالس في دبي ولا جالس في مكان معين. لماذا لا تذهب هناك؟ لا لا لا، اذهب هناك، اذهب هناك خلاص، وعيش وخذ جنسيتك وعيش كإنسان وارتاح من الصداع، ارتاح من هذا الصداع الذي تجده في مثل هذه البلاد. لكن خلاص لا يستطيع أن يغلب هذه الغاية. طيب إذا كان على الأقل لو قال لك يا أخي هذا حنين، والإنسان ما يستطيع أن يترك الحنين حتى لو كان بلده متخلف، حتى لو كانت الناس تؤذيه، حتى حتى حتى حتى حتى. طيب إذن عليك أن تعترف أن هناك خصوصيات لا يمكنك أن تستوردها من الخارج، وأن هناك أمور الناس يكونون فيها سعداء جدا ولا يمكنهم أن يفقدوها، وإن أفقدتهم إياها فقد أفقدتهم بشريتهم، مثل هذا الدين والأصول الكبار العظام اللي أنتم جالسين تحاربونها بلا أدنى وعي. والله المستعان.